ملخص كتاب الفضائيات وأثرها على المجتمع من أخضر.com لمؤلفه علي كنعان. تعد القنوات الفضائية سلاحاً ذا حدين، فلها دور بارز وخطير للتأثير في المجتمعات الإنسانية، لكن الشق السلبي لها من مشكلات وأخطاء وأضرار على كل المستويات من العقدية والأخلاقية والسلوكية والاجتماعية أكبر من الجوانب الإيجابية، حيث يشمل تأثيرها كل الفئات العمرية بداية من الأطفال والمراهقين والشباب حتى المسنين، خصوصا ونحن في عصر ما يسمى العولمة، حيث الانفتاح على العالم وسهولة الوصول إلى أي مكان أو حدث على مستوى العالم. والناظر في معظم هذه الفضائيات يرى أنها تتسبب في تشكيل ثقافة المجتمع وتوجهاته بنسبة لا يستهان بها، وواقع معظم الفضائيات العربية اليوم هي وأخواتها من وسائل الإعلام مقروءة ومسموعة مؤسف ومحزن، ولا تزال الخطوات والتوجهات يغلب عليها جانب اللهو والعبث بعيداً عن واقع الأمة وحاجتها إلى من ينهض بها من كبوتها. يسلط هذا الكتاب الضوء على الفضائيات وأثرها في مجتمعاتنا وأسرنا، ويعرفنا بمدى خطورتها إذا لم توجه توجيهاً يتناسب مع واقع وقيم مجتمعاتنا، وما اللازم من الخطوات الفعلية الواقعية لتصحيح الأوضاع وإصلاح الأحوال. أولاً، مدى تأثير الفضائيات في واقع الشعوب. يحتل الإعلام اليوم المكانة الأكبر في توجيه الرأي العام للشعوب ونشر الثقافات بين أجهزة الثقافة المقروءة والمسموعة، وأصبح كثير من الدول بخاصة الدول التي لا تمتلك التقنيات الحديثة في موقف المتفرج فقط، تتلقى شعوبها ثقافات الغير وتتأثر بها دون أن تكون قادرة على نشر ثقافتها هي كما تريد في بلدها ودون تدخل خارجي، حيث أصبحت الثقافة الإعلامية الغربية والأمريكية هي الأكثر انتشاراً وهيمنة. وتتمثل خطورة سيطرة تلك الفضائيات على فكر الشعوب وثقافتها في أن ما تبثه تلك الفضائيات يطغى على الثقافات الأصلية للبلاد، فهي تبث أخلاقاً ليست أخلاقنا وتاريخاً ليس تاريخنا، فتحاول منافسة هذه الدول على أن تكون ثقافتها هي السائدة، كما أنها تحولت إلى أداة تغريب وجزء من أجزاء الغزو الثقافي الذي تمارسه القوى المعادية لمسخ هوية الشعوب الإسلامية ومسح شخصية الأمة الإسلامية. وبدلاً من أن تكون الفضائيات العربية معبرة عن ثقافة الأمة ومؤدية لرسالتها أولاً ثم أداة للتبادل الثقافي، أصبح دور الفضائيات العربية في الأغلب مجرد ترجمة لما تبثه دون مراعاة لثقافة البلاد الإسلامية وآدابها، ما نتج عنه المزيد من التغريب للمتلقي العربي والخروج عن الحياء والأخلاق الحميدة، كما نتج عنه تشوهات ثقافية واجتماعية وأخلاقية أدت إلى تفكك الأسرة العربية وزيادة نسبة الطلاق في مجتمعاتنا وعزوف الشباب عن الدراسة والتعلم وتربية الأبناء على التفاهات الغربية والانحلال المادي. وكل هذا دور الفضائيات فيه لا يمكن إنكاره، ليس على مستوى الشعوب العربية وحسب، بل على مستوى المجتمع الغربي والأمريكي نفسه الذي يعاني تأثير البرامج والأفلام في الكبار والصغار، ويعترف بأن لتلك الأفلام دوراً كبيراً في تفشي العنف والجريمة في مجتمعه، ويحذر مجتمعه منه رغم أنه أصل الداء وسببه. ثانياً، تبعات تأثير القنوات الفضائية في الأسرة والمجتمع. مع وجود المئات من القنوات والتي يتعمد بعضها الإضرار بالمجتمعات العربية والإسلامية من خلال ما تنشره من مفاهيم مغلوطة ومعلومات مضللة، تسعى إلى تجميل الوجه القبيح للحضارة الغربية وتسويق القيم والسلوكيات الغربية لتذويب الانتماء الإسلامي مثل حقوق المرأة والمبالغة في تحريرها بما لا يتناسب مع قيم ديننا وحرية الأبناء وتمرد الفتاة على الآداب والتقاليد، نتيجة أن تلك المفاهيم مستوردة وليست منبثقة من روح الأمة ومعتقداتها الدينية والاجتماعية والتاريخية. ولما فشل الأعداء في حرب المواجهة، وجدوا أن إشاعة الفتنة في المجتمع تأتي من استهداف الأسرة وبخاصة المرأة والطفل، فكان هدف معظم الفضائيات التركيز على الأسرة، حيث إنها أخطر وسائل الدمار على الرجال والأمة، فهي العنصر الضعيف العاطفي ذو الفاعلية الكبيرة والتأثير المباشر. فحرضت المرأة على الشريعة وقالوا إن الحجاب مجرد قيود وأغلال، والزواج ظلم وتعسف، وخدمة الزوج تسلط وجبروت وقسوة، وغير ذلك من مظاهر الابتذال الذي ساعد على سلخ الهوية الإسلامية والقيم وتزيين المنكرات وقلب الحقائق وهدر الطاقات وتضييع الأوقات. ولم تعد الأسرة هي الحاضن الوحيد والمناسب للنشأ بعد أن وفرت التكنولوجيا أنماطاً من وسائل الترفيه واللهو، ما جعل دور الأسرة هامشياً. ومن ثم يكون الدور التربوي والتوجيهي للقنوات الفضائية أكثر خطورة على تنشئة الأبناء بما تغرسه في شخصياتهم من قيم وسلوكيات تؤثر فيهم على المستوى الديني والاجتماعي والدراسي، بل وعلى مظهرهم الخارجي. ذلك أن التفكك الأسري الذي تعانيه الأسر العربية وتعيشه الآن ما هو إلا ضريبة الحياة الاستهلاكية التي تم استيرادها من الغرب دون محاولة التوازن، وهذا التوازن نتج عنه مفاهيم خاطئة ودخيلة علينا كغياب احترام الوالدين والرغبة في الانفلات من القواعد، كما أن البرامج والأفلام تؤثر تأثيراً مباشراً في نفسية الأطفال والمراهقين وتدفعهم إلى تقليد ما يشاهدونه من مشاهد ومواقف سلبية. ثالثاً، ما الآثار الاجتماعية والنفسية للتلفاز في الأطفال؟ أصبح التلفاز منافساً للوالدين في تشكيل سلوك الأبناء وتلقينهم المعارف والقيم، وتتنوع الآثار التي يسببها التلفاز على الأطفال ما بين أخلاقية وصحية وثقافية وغيرها. ومن سلبيات التلفاز عليهم أنه يساعد على حرمان الطفل من تجارب الحياة الفعلية والواقعية التي تطور قدراته بها، وذلك إذا شغل بمتابعة التلفاز عن يومه وباقي نشاطاته، كما أنه يحرم الطفل من ممارسة اللعب الذي يعد ضرورياً للنمو الجسمي والنفسي، ويحرمه من أمور كثيرة مثل المطالعة والحوار مع الوالدين، كما أن له دوراً خطيراً في إفساد اللغة العربية، لغة القرآن وهويتنا، وتدعيم العجمية وإشاعة اللحن، كما يعطل خيال الطفل وحسه النقدي وقدراته على التفكير بسبب استسلامه لما يقدمه التلفاز دون أن يشارك فيه، إضافة إلى أنه يستفرغ طاقات الأطفال الهائلة وقدراتهم على الحفظ في الأغاني والشعارات وترديدها، ويشبع في النشأ حب المغامرة، ويزرع في نفوسهم التمرد على الكبار والتحرر من القيود الأخلاقية، كما ينمي فيهم المشاغبة والعدوانية، كما يساعد على إثارة وإقامة الغرائز عند الأطفال مبكراً وإيقاد الدوافع الجنسية قبل النضوج الطبيعي لها، مما يسبب أضراراً نفسية وعقلية وجسدية، إضافة إلى أن له أضراراً نفسية عند المتابعة لفترات طويلة، وأضراراً نتيجة التعرض للموجات الكهرومغناطيسية كالقلق والاكتئاب والشيخوخة المبكرة. ومكوث الأطفال أمام الشاشات لساعات طويلة واحدة من أكثر المشكلات التي يشتكي منها الآباء ولا يكاد يخلو منها بيت، ويرجع السبب فيها إلى عدة أمور، منها وقت الفراغ الكبير الذي يعيشه الأطفال وعدم وجود البديل الذي يملأ وقت فراغهم ويشغلهم، وكذلك عدم عناية الوالدين بوقت الفراغ عندهم مع عدم إدراكهم خطورة بقاء الطفل أمام الشاشة لساعات طويلة، بل وتفرح الأسر بذلك بحجة حصول الهدوء في المنزل وانشغال الطفل. ويكمن علاج هذه المشكلة في تعاون المنزل والمدرسة ومختلف المؤسسات الاجتماعية في ضبط أوقاتها والعمل على إيجاد البديل المناسب وتنظيم الأوقات بصورة إيجابية، وبخاصة أيام العطل والإجازات، مع التركيز على نشر الوعي اللازم لتوضيح مخاطر ومساوئ ذلك من الناحية الصحية والفكرية والاجتماعية. رابعاً، دور الإعلام في تدمير الأخلاق. مما لا شك فيه أن الإعلام غير الهادف الذي لا يسعى إلى تعميق الإرث الإيماني والأخلاقي والثقافي للأمة وما أكثره، يعد مشاركاً بدرجة كبيرة في الهدم والتدمير للأخلاق وتضييع الدين والانحرافات العقدية للأفراد على المدى القريب والبعيد. وسواء كان إعلاماً مرئياً أم مسموعاً أم مقروءاً، ولذلك عدة آثار مدمرة في الأخلاق يتمثل فيها ويظهر جلياً، ومنها تشجيع الناس على النظر إلى الحرام وترك أمر الله بغض البصر، حيث اعتاد الناس مشاهدة العري في الأفلام والمسلسلات وحتى نشرات الأخبار والبرامج لم تسلم، ذلك أن النظر إلى الحرام يؤدي إلى الوقوع فيه، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كما أن وسائل الإعلام تعمل على تزيين الحرام وتجميله، فالكفر والأفكار الإلحادية فيها باتت فناً وإبداعاً، وأصبح العري موضة وحرية شخصية، وتساعد على تيسير الحرام والوقوع فيه عبر طرح أساليبه على الشاشات، ما يساعد على ألف المعصية واعتياد رؤية الحرام وتقليد الصغار لما يرونه، ما يعمل على نشر القدوة السيئة بين الناس ممن يسمون بالنجوم، كما تعمل على إلباس الحق بالباطل وتغيير اسمه. فالخمر صارت مشروبات روحية، والزنا صار علاقات عشق وغرام، والبغي صارت بائعة هوى، وغير ذلك من آلاف المواد التي تبث وتحض على الرذائل وغرسها في النفوس. وتتمثل الخطورة على الصغار أضعاف هذا لما لديهم من حب استطلاع وتقليد ومحاكاة لما يرونه من تدخين وسرقة وعنف، بل وسلوكيات أشد خطرا. ووحده الإعلام الفاسد كان السبب في هذا، وخطورته لا تكمن في أخلاق الأمة وعقيدتها ودينها وسلوكها فحسب، بل وفي ثقافتها وأمنها واقتصادها أيضا، وهذا ليس على المستوى الفردي والأسري فقط، بل عواقبه تشمل الأمة كلها. خامسا، هيمنة اليهود على صناعة السينما. يسيطر اليهود وبخاصة الصهاينة سيطرة تامة على شركات الإنتاج السينمائي وصناعة السينما في العالم، فالنفوذ اليهودي في الأجهزة الإعلامية والمؤسسات الدولية موجود وبكثرة، حيث تشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 90% من مجموع العاملين والمالكين في مجال السينما الأمريكية إنتاجاً وإخراجاً وتمثيلاً وتصويراً هم من اليهود الصهاينة. ومن المؤسف أن هذه الشركات اليهودية يباع إنتاجها المسيء في العالم الإسلامي، ويتمثل ذلك في أفلامهم التي تصور الجريمة وأساليبها، كما أن العنصرية اليهودية والإساءة إلى الدين الإسلامي واضحة فيها وفي غيرها من الأفلام المسيئة للإسلام التي يصنعونها، وفي تبشيع صورة المسلم في فكره وعاطفته. ومع ذلك تعرض منذ سنين طويلة في المجتمعات العربية والإسلامية في صالات العرض السينمائي والتلفاز. ولم يكتفوا بالسيطرة على الإعلام والصحف، بل والمسارح أيضا، حيث تمتد أذرعهم لتسيطر على النشر والطباعة في العالم، فهم يحرصون كل الحرص على غسل أدمغة العالم وترويضها لخدمة أهدافهم ومصالحهم، فيبدون اهتماماً خاصاً بالكتب المدرسية والجامعية لشعوبهم، حيث إنها هي الغذاء الثقافي الذي يكون فكر الأجيال في المستقبل، وفيها يحرصون على غسل أدمغتهم وترويضها لخدمة مصالح الصهيونية وأهدافها ومخططاتها. ففي الولايات المتحدة مثلاً، يجبر الطلاب في المدارس التي تسيطر عليها الصهيونية على دراسة كتاب كيف نمى الشعب اليهودي، والذي يبثون فيه الأكاذيب المشوهة عن فلسطين والعرب وحق اليهود التاريخي والعقائدي في فلسطين. حتى الإعلانات التجارية تستغلها الصهيونية استغلالاً بشعاً في الإساءة إلى العرب المسلمين، حيث يتفنن اليهود المسيطرون على غالبية وكالات الإعلان العالمية في إظهار العربي في إعلاناتهم بصورة مسيئة وجعله في موقف الهمجي أو الغارق في شهواته، ما ينقل صورة مزيفة وبشعة عن العرب والمسلمين في الثقافات الأخرى. حتى برامج الأطفال الكرتونية لم تسلم من بث هذه الحملات والافتراءات والصور المشوهة، ولم يكتفوا في حربهم بوسائل الإعلام المختلفة، بل واستخدموا الملابس والأوراق المسيئة، واستمرت حملاتهم وهجماتهم ووسائلهم للنيل من شعوبنا ونشر مخططاتهم المسمومة. وختاماً، إن أمتنا الآن تعيش مع التلفاز وتوابعه في محنة لم تكره عليها، بل رغبت فيها وفتحت لها ذراعيها دون أن تدري حجم وسائل الغزو والتلاعب بعقول الوافدين إليها، حتى إنه يصح أن يقال فيه إنه لم يعد هناك حاجة إلى إرسال الجيوش لاحتلال الدول الأخرى، بل إلى إرسال برامج تلفزيونية وأفلام تعرض على المواطنين فيحصل التغيير الذي تريده الدول المستعمرة، لما للتلفاز من سرعة انتشار وقدرة على إحداث كثير من التغيرات الاجتماعية والثقافية والسياسية. ومهمة الإعلام الآمن هي الأخذ بأيدي الناس نحو السلوك الحسن ونشر الإيجابيات والحد من انتشار هذه الفضائيات عندنا، كما أن للأسرة دوراً مع الإعلام يتمثل في حسن الاختيار وحسن التوجيه، وحري بنا أن ندرك مسؤوليتنا في هذا نحو أنفسنا وأهلنا والأجيال القادمة.